بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب شروط الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر باب شروط الصلاة. شروط الصلاة هي التي لابد أن تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة، قبل أن تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة، ومنها أو أولها الطهارة، وأن يكون الإنسان على طهارة عندما يريد أن يدخل في الصلاة يتوضأ، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوه، لأنهم يتوضؤون. والطهارة تكون بالماء إذا كان موجودا، وكما جاء في الحديث: حتى يتوضأ. وإن كان الماء غير موجود فإنه يقوم مقامه التيمم، وذلك يعني بأن يضرب يعني الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه، ظاهر كفيه، فيعني يكون الطهارة الأصلية التي هي الوضوء إذا كان موجودا، وإن لم يكن موجودا فإنه ينتقل إلى الطهارة التي تقوم مقامها وتأتي يعني بدلا منها الذي هو التيمم. ولهذا جاء في هذا الحديث المتفق على صحته: لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إذا حصل من الحدث بأي ناقض من نواقض الوضوء، يعني سواء كان يعني ببول أو غائط أو يعني بول أو غائط أو نوم أو غير ذلك مما يعني يكون به نقض الوضوء. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ومن المعلوم أنه إذا كان يعني كون الرجل يعني ينظر إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل، أن هذا من باب أولى يعني في المنع. إذا كان الرجل لا ينظر للرجل فالرجل لا ينظر للمرأة ولا ينظر لعورة المرأة الأجنبية، وكذلك المرأة لا تنظر لعورة الرجل يعني الأجنبي. فهذا فيه يعني بيان العورة وستر العورة، وأنها تكون تستر يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني لا بد من ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة. وهنا ذكر أن الرجل لا ينظر عورة الرجل والمرأة لا ترى عورة المرأة، وذلك يعني سواء يعني في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة. لا ينظر الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ويعني فيكون هذا يدخل في هذا إذا كان شفافا، إذا كان ثوب شفافا من الرجل أو شفافا من المرأة، فلا ينظر الرجل إلى يعني عورة الرجل التي من وراء الثياب الشفافة، وكذلك المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة. وكذلك أيضا يعني لا يكون إذا كان في في في في مكان يعني في في في فراش ويعني قرب من بعضهم بعض، لا بد أن يكون هناك فاصل وأن يكون هناك حائل لا يقرب الجسد من الجسد فيمسه ويتصل به. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام، سأله قال قلت يا رسول الله، من هو؟ جد بهز، ها؟ معاوية، نعم، بهز بن حكيم عن أبيه. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، هذا معاوية بن حيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما يحل وما يحرم، ما الذي لنا أن ننظر وما الذي لنا أن ننظر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، لأن الإنسان يحفظ عورته من كل أحد ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجة وملك اليمين، فإن له أن ينظر إلى زوجته وملك يمينه، وكذلك زوجه وملك اليمين تنظر إلى الزوج وإلى السيد، تنظر إلى الزوج وإلى السيد. فقال احفظ عورتك إلا ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قال فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني مختلطين، في حاصل فيه يعني اجتماع قد يحصل معهم كشاف عورة، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل، يعني احرص على أن لا يراك أحد، وذلك بالتستر والحرص على التستر، وألا يعني تعرض نفسك يعني لشيء يعني يحرم على الناس النظر إليه، فأن تكون متسترا، وغيرك أيضا يكون متسترا، فلا ينظر أحد إلى عورة أحد. نعم. قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه من الناس. قال فإذا كان أحدنا خاليا، يعني في غرفة وحده وليس عنده أحد من الناس يتستر، فإنه لا يتجرد ويتعرى. قال الله أحق أن يستحي من الناس، كما الناس يستحي منهم أن يكون إنسان متعري أمامهم، فالله تعالى أحق أن يستحي منه الناس، أحق أن يستحي منه من الناس. يعني فمعنى ذلك أن الإنسان إذا كان وحده لا ينام متعريا، ولكن يغطي نفسه إما بثيابه أو يعني بشيء يضعه عليه بحيث لا يكون عورته ظاهرة وينام وهو عريان، يعني غير متستر لا في ثيابه ولا في يعني غطاء يتغطى به ويستر به جسمه ويستر به عورته. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. الحديث رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر أوله، والمقصود منه الجملة الأخيرة التي قال أنه قد أبدع ركبته، يعني أنه قد أبدع ركبته، يعني ظهرت ركبته، ومعنى ذلك أنها عورة، يعني معنى ذلك أنها عورة الركبة، يعني لها تابعة للفقد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قد غامر، يعني أنه قد خاصم وحصل شيء نزعجه حتى صار على هذه الهيئة، حتى صار على هذه على هذه الهيئة. وهذا في قصة حصلت بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، يعني غضب أبو بكر رضي الله عنه وجاء على هذه الهيئة، فالرسول عليه السلام رأى أنه قد حصله وزع وحصله إزعاج، يعني جعله يفعل هذا الفعل. والمقصود من ذلك أن الإنسان يحفظ عورته، يعني من السرة إلى الركبة، هذه هي العورة التي ليس لأحد أن ينظر إلى ما يعني بين السرة والركبة، وما فوق السرة وما تحت الركبة فللإنسان ينظر إليه. نعم. بالنسبة للرجل للرجل، وكذلك المرأة للمرأة، مثل المرأة يعني لو كانت يعني ترضع طفلا وأظهرت ثديها عند النساء وهي ترضع، معنى ذلك لا بأس، لأن هذا ليس بعورة. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان جالسا على مكان فيه ماء، وهذا في قصة الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يعني حائطا وأنه جلس ودل رجليه في البئر، وجاء أبو موسى وقال لا أكون أنا بوابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس عند الباب، فجاء عمر يستأذن، فجاء أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم دخل جاء عمر قال إذن له وبشره بالجنة، وجاء وجلس أحدهم على يمينه والثاني على يساره، ثم جاء عثمان رضي الله عنه واستأذن وقال أخبر أبو موسى رسول الله بمجيء عثمان، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، فجاء وجلس في وقد امتلأ الجاه جهة البئر التي فيها رسول الله أبو بكر وعمر، فجلس يعني فجلس في المقابل، وقد جاء يعني فيه أنه أن الرسول يعني ستر يعني ركبته لما جاء عثمان، وكذلك حصل هذا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له أنك فعلت مع عثمان شيئا ما فعلته مع أبو بكر وعمر، قال ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، يعني أنه حيي وأنه لو دخل وأنه لو جاء يعني فخذه أو ركبته مكشوفة فإنه يستحي ويرجع أو يستحي ويعني من أن يكون جاء لحاجة يريدها ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة فلغلبت حيائه قد فهم رسول أنه قد لا يصل إلى حاجته ولا يسأل عن حاجته لحيائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من ذلك أن الركبة هي من العورة. نعم. وعن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال على شرط مسلم وصفية رضي الله عنها وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني كون المرأة في الصلاة تغطي جسمها كله وأنها تغطي رأسها، والخمار هو الذي يكون على غطاء الرأس يستكشف وجهها وتغطي رأسها، إلا إذا كان بين حضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها مع رأسها، تغطي وجهها مع رأسها. وقال لا يقبل الله صلاة حائض، في بعض الروايات امرأة قد حاضت، يعني أنها بلغت، يعني معنى مقصود به البلوغ، وأن التكليف إنما يكون بالبلوغ كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، وفيه والصبي حتى يبلغ، والصبي حتى يبلغ، فالبلوغ الذي يكون مشترك بين الرجال والنساء يكون بالاحتلام، إذا حصل الاحتلام في وقت مبكر يعني قبل 15 فإنه يكون حصل بلوغ، وإذا لم يحصل احتلام وبلغ 15 فإنه يحصل بلوغ ببلوغ السن، وتزيد المرأة أنها إذا حاضت فإن هذا دلالة على بلوغها وأنها بلغت، وأنه يعني لا بد لها أن تستر رأسها وتستعمل الخمار في حال صلاتها. فقوله لا يقبل صلاة حائض يعني بلغ سن المحيض، يعني بلغ سن المحيض، هذا هو المقصود به. ولهذا الرواية الثانية بيّنتها قد حاضت، يعني امرأة قد حاضت لأن حصل لها الحيض، حصل لها الحيض، فإذا حصل لها الحيض قبل 15 فهي بلغت، وإذا حصل الاحتلام من الرجل والمرأة قبل 15 فقد بلغ كل منهما، وإذا يعني بلغ 15 كل منهما فإنه يكون قد بلغ. إذن هناك يعني علامتان يشترك فيها الرجال والنساء، وهي بلوغ 15 سنة والاحتلام، وعلامة تختص بها النساء وهي أن يحصل لها الحيض. نعم. وعن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها، وعنه عن صفية عن أم سلمة رضي الله عنهما، وعنه عن سليمان عن أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جرى إزاره خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. يعني معناه أن الإنسان لا بد يستر نفسه ويستر العورة ويستر يعني الشيء الذي يحتاج إليه يعني زيادة على العورة، لكن ليس له أن يعني يغطي كعابه وأن ينزل ثوبه عن الكعبين، وأن من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وقوله خيلاء يعني هذا يعني لا يعني أنه الإنسان يعني له أن يلبس، وإذا قيل له يعني لماذا قال أنا لا ألبس خيلاء، وإنما الإنسان لا يجوز له أن ينزل يعني ثوبه أو إزاره يعني إلى ما دون الكعبين، وإنما يكون فوق الكعبين، يعني فإنزاله عنهما هذا يعني يكون محرم ولا يجوز. ومما يدل على أن أنه ليس من شرط المنع أن يكون خيلاء ما جاء في ما رواه البخاري في صحيحه في قصة يعني ما حصل لعمر رضي الله عنه يعني عند طعنه، وكونه يعني جلس بعد ذلك والناس يعودونه ويعني ويدعون له، وكان ممن زاره رجل شاب، فلما جاء أثنى عليه وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم جئت مع أبي بكر وكنت معه عونا له، ثم وليت. قال: وجدت أن يكون كفافا لي ولا علي، لا لي ولا علي. ثم إنه لما أدبر وإذا ثوبه يمس الأرض، لما ولى الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، فقال: رد علي الغلام. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. ما قال: هل تجر خيلاء ولا ما خيلاء، وإنما أرشده إلى أنه يعني يترك هذا الفعل الذي وقع فيه، وهو كونه يجر ثوبه. فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأرشده إلى فائدتين دنيوية وأخروية. الدنيوية قوله: أبقى لثوبك، يعني معناه أن الثوب يعني ما يتوسخ ويعني يطول أمده، وأتقى لربك بأن يكون اتقى الله عز وجل وعمل بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من عدم الإسبال وعدم جر الثياب. وهذا من جنس الحديث الذي سبق أن مر بنا في السواك، الذي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن فيه فائدة دنيوية وأخروية، فالفائدة الدنيوية كونه مطهرة للفم ويطهر الفم ورائحة طيبة طيبة، ويكون أيضا فائدة دنيوية وأخروية بكونه فعل طاعة لله عز وجل، حيث قال: وأتقى مطهرة للفم ومرضاة للرب. فمرضاة للرب هذه فائدة دنيوية وأخروية، ومطهرة الفم هذه فائدة دنيوية. نعم. وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد، وقالت أم سلمة: ما يصنع النساء بذيولهن؟ يعني قال: يرخين شبرا. قال: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزن على ذلك، يعني معناه أن رجلها تكون مغطاة، أنها تكون مغطاة ولا تزيد على الذراع الذي يغطي رجلين، بأن تزيل تطيل ذيل ثوبها بحيث يتجره وراءه وهو طويل، وإنما على قدر ما يعني يغطي الرجلين. وهذا الحديث الذي فيه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تغطية الرجلين يدل على وجوب تغطية الوجه، وذلك أنه إذا كانت الرجلين ويعني أمر بتغطيتهما وهما يعني والوجه هو محل الزينة ومحل الجمال، فهو من باب أولى أن يغطى. وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غطي فخذك. فإن فخذ الرجل من عورته. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو يعلى والترمذي ولفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي، وأبو يحيى مختلف فيه، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالفخذ وأنه عورة، وقد ورد فيه حديثين، وكل منهما فيه كلام، ولكن الأحاديث التي وردت في هذا لا تقل المقال، ولكن بمجموعها يعني وأن ضعفها ليس بشديد، يعني يقوي بعضها بعضا، فيكون ذلك حجة على أن الفخذ عورة، ويعني وأنه يجب تغطيته وستره، وأن لا يراه أحد، لا يرى العورة أحد إلا الزوج والسيد أو الزوجة أو الأمة الموطوءة التي يعني يحل لسيدها وطأها بأن تكون يعني هو الذي يطأها، ما تكون مزوجة ولها زوج، فإن يعني لا يرى العورة إلا الزوج أو يعني أو السيد، وكذلك الزوجة أو الأمة الموطوءة التي يحل الإنسان وطأها. فإذا هذا الحديث التي وردت في بيان العورة وأن الفخذ وأنه عورة، يعني يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. رواه البخاري ومسلم في رواية: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل، والله أعلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن أنس أنهم لما دخلوا خيبر في غزو خيبر يعني وذلك يعني سنة سبع، فإنه عليه الصلاة والسلام يعني كان راكبا، وكان أبو طلحة على فرس راكب، ووراءه يعني أنس بن مالك الذي هو يعني أبو طلحة زوج أمه، فكان راكبا، وكانوا يعني هذان الفرسان، فرس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفرس عليه أبو طلحة، وخلفه أنس، يعني فكان الزقاق ضيقا، وكانت الفرس بجنب الفرس، حتى إن فخذه انحسر الإزار عن فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان فخذه يعني يتصل بفخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الزقاق كان ضيقا، وقربت الفرس من الفرس، ويعني وحصل انحسار بسبب الهواء والريح، يعني لم يكن الحسر يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه أظهر فخذه، وإنما حصل هذا من شدة الجري وشدة الريح التي مقابلة لهم حتى انحسر. فهذا يعني يدل على أن العورة إذا حصل انكشافها لعارض أو لشيء يعني هذا، فإن ذلك لا يؤثر، وإنما المحذور أن يكون الإنسان يتعمد أنه يكشف عورته، أما كونه يحصل له يعني بسبب الريح أو الهواء أنه يعني ينكشف شيئا من عورته، فإن ذلك هو فيه معذور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.